الرحيم. الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له القاتل أو الزن أو الشك. وذكر الأقسام، أقسام الأصول التي يرجع إليها المكلف في ظرف الشك من الاستصحاب والتخيير والبراءة والاحتياط. فهل المراد بالمكلف هنا هو المجتهد فقط أو الأعم منه ومن المقلد؟ لا شك في أن القاتل كما يأتي حجة في نفسه وطريق إلى الواقع بذاته لا يفرق في حجيته بين أن يكون حاصلا للمجتهد أو المقلد. فكل من قطع بحكم شرعي لا معنى لرجوعه فيه إلى غيره، بل لا بد من العمل بقطعه. وكذلك بالنسبة إلى الظن قلنا إن المراد بالظن هو الطريق المعتبر، وإلا الظن يلحق بالشك. إذا حصل للمقلد طريق معتبر فحاله في ذلك حال المجتهد، كما أن المجتهد يعمل بالطرق المعتبرة كذلك المقلد يعمل بالطريق المعتبر. غاية الأمر أن الطرق تختلف بالنسبة إلى المجتهد والمقلد. المقلد لا يتمكن من الرجوع إلى خبر الواحد مثلا أو إلى غير خبر الواحد مما يستنبط منه الأحكام الكليات. هذا الطريق مسدود بالنسبة للمقلد، وإلا فينقلب الأمر ويكون ما فرضناه مقلدا مجتهدا. وهذا قلب وطريقه منحصر في فتوى المجتهد. فتوى المجتهد طريق إلى المقلد، فهو وإن لم يكن عالما بالواقع إلا أنه محرز للطريق المعتبر الكاشف عن الواقع، حجة يحتج به المولى عليه وهو يحتج به على المولى. كما أن المجتهد يفعل ذلك بالنسبة إلى خبر الواحد وغير خبر الواحد من الظواهر وغيرها. فهنا أيضا المقلد والمجتهد سيان. غاية الأمر إن الاختلاف في الطريق لا في جواز رجوع المكلف إلى الطريق. هذا لا إشكال فيه. المجتهد والمقلد سيان، كل منهما إذا لم يحصل له القاطع وكان يحتمل وجود الواقع بعدمه، كلا الأمرين محتملون. يحتمل أن يكون هذا واجبا ويحتمل أن يكون غير واجب، أو يحتمل أن يكون واجبا ويحتمل أن يكون حراما. في جميع هذه الموارد، موارد احتمال ثبوت الحكم في الواقع، إذا لم يوجد للمكلف قطع يرجع إلى الطريق المعتبر. والطريق عند المجتهد يختلف عن الطريق عند المقلد. طريق المقلد فتوى مجتهده، وطريق المجتهد شيء آخر. فهذا أيضا مشترك فيه. وأما بالنسبة إلى الشك، إذا فرضنا أن القطع بالواقع غير موجود، والفتوى أيضا يعني الطريق أيضا غير موجود، حينئذ يعمل بالشك. بالنسبة إلى الشبهات الموضوعية لا يفرق بين المجتهد والمقلد، هذا يعمل بالوظيفة المدعولة في حقه من البراءة أو الاحتياط أو التخيير أو الاستصحاب فيما إذا كان للشيء حالة سابقة معلومة، كل منهما المجتهد والمقلد يعملان بهذه الأصول، والعبرة بشك كل منهما في نفسه سواء كان الآخر شاكا أم لم يكون. فإذا فرضنا أن ماء يشك المقلد في طهارته ونجاسته، ولو فرضنا أن المجتهد قاطع لطهارته هذا أبين بنجاسته، إذا لم نكتفي بخبر الواحد في الموضوعات الخارجية حينئذ المقلد يعمل مع هذا الماء معاملة الماء الطاهر، ولو فرضنا أن مجتهده عالم بنجاسته. العلم بالنجاسة الحاصل للمجتهد لا ينفع للمقلد، هذا على وظيفته وذاك على وظيفته، فيعمل بأصالة الطهارة. أو فيما إذا شك في مائعين أنه خمر أو ماء، لفرضنا أن المجتهد عالم بخمريته، المقلد إذا كان شاكا يرجع إلى أصالة الإباحة أصالة البراءة، ولا يكون الثبوت هذا عند المجتهد حجة بالنسبة إلى المقلد إلا إذا اكتفينا بحجية خبر الثقة أو خبر العادل في الموضوعات الخارجية، هذا أمر آخر. وهكذا بالنسبة إلى موارد الاستصحاب، مثلا لو كان المقلد عالما بنجاسة شيء فشك في طهارته بعد ذلك، أو بالعكس يعمل باستصحاب النجاسة أو الطهارة، أو إذا كان محدثا وشك في طهارته بعد ذلك يستصحب الحدث وكذلك العكس. وهكذا لو كان بالنسبة إلى الموضوع الخارجي الأمر دائما بين محذورين يتخير لا محالة، إذا كان له علم بالتكليف وكان المكلف به مرددا بين أمرين في الشبهات الموضوعية يعمل بالاحتياط، كل ذلك لا إشكال فيه، والعبرة في جميع ذلك بشك المكلف نفسه، يعني مقلد يعمل بشك نفسه. نعم حكم هذا الشك وهو البراءة أو الاحتياط أو التخيير أو الاستصحاب، هذا الحكم يأخذه من المجتهد لا محالة، كبقية الشروع الفقهية كما أنه يرجع إلى المجتهد في طهارة شيء ونجاسته. قول الخفاش مثلا طاهر أو نجس، السورة في الصلاة واجبة أو ليست واجبة، يرجع في جميع ذلك إلى المجتهد، كذلك في حكم هذا الشك فيرجع إلى المجتهد. إنه إذا كنت على يقين من الطهارة بعد ذلك شككت في الحدث، ما وظيفتي؟ الكبرى يأخذها من المجتهد يطبقها على المورد فيعمل به. ومن هذا القبيل ما إذا شك في رجوع المجتهد عن فتوى السابقة، هذا أيضا من الشبهات الموضوعية، يشك في أن المجتهد الذي كان يفتي بوجوب شيء أو بجوازه أو بطهارته أو بنجاسته أو أي حكم من الأحكام الشرعية، يشك في أنه هل رجع عن فتواه السابقة وله رأي جديد، أو أنه باق على فتواه السابقة فيجب عليه الأمل بتلك الفتوى. في المقام يستسلم لا محالة شبهة موضوعية، نشك في تبدل الرأي، أن رأي المجتهد الذي كان معلوما سابقا هل تبدل برأي آخر غير ذلك الرأي والآن فتوى المجتهد مغايرة لما كان لا مانع من الاستصحاب وشبهة موضوعية لا يجب الفحص إذن لا يجب على المقلد أن يفحص أن تبدل الرأي وعدم تبدل الرأي بل يعمل على طبق الفتوى السابقة وعلى طبق الرأي السابق عملا بالاستصحاب كل ذلك لا شك فيه إنما الإشراد فيما إذا كان المجتهد يشك في حكم متعلق بالمقلد وليس الحكم مما يرجع إليه إما لاختلاف الجنس كأحكام النساء مثلا يشك المجتهد في حرمة فعل على الحائض وجواز هذا الفعل والمجتهد لا يبتلي بالحيض حكم في حق شخص آخر أو لعدم الابتلاء من جهات أخرى لا من جهة الاختلاف الجنس كفتاوى المجتهد بالنسبة إلى الحج والمفروض أنه ليس بمستطيع ولا يستطيع إلى آخر عمره فهو ليس ممن يجب عليه الحج ولكن يفتي بل بالنسبة إلى أحكام المكلفين المبتلين بالحج وكذلك غير الحج من الأحكام أحكام الخمس أحكام الزكاة المجتهد ليس عنده مال تجب عليه الزكاة لا من الغنم ولا من الإبل ولا من الدينار المسروق وغير ذلك مما يجمع عليه الخمس ليس عن زكاة ليس عنده من الأموال الزكوية شيء ويفتي في هذه المسائل إذا كان إفتاؤه مستندا إلى قيام حجة على ذلك يعني من دليل اجتهادي فهذا مما لا أشكل لأن الدليل الاجتهادي ينظر إلى الواقع فيثبت عند المجتهد أن الحكم الواقعي كذا من الوجوب أو الحرمة أو الإباحة أو غير ذلك فيفتي على طبقه والمقلد يرجع إلى المجتهد في فتوى على ما بينا الآن يعني الطريق المعتبر بالنسبة إلى المجتهد خبر الواحد مثلا والطريق المعتبر بالنسبة إلى المقلد فتوى المجتهد فالمقلد يعمل بهذه الفتوى لأنها طريق بالإضافة إليه فقد قامت الحجة عنده على الحكم من وجوب أو تحريم وأما إذا فرضنا أن المسألة لم يرد فيها نص يعني لا يستند المجتهد إلى طريق معتبر وإنما يعمل بالأصول العملية الكلام هنا أنه كيف يمكن أن يفتي المجتهد بشيء أو أن يرجع المقلد إلى الأصول كل ذلك لا يمكن أما المقلد أولا نفرزه غافلا كما في بعض الموارد المقلد أصلا غافل ليس له يقين سابق ولا شك لاحق كما في جملة من فروع العلم الإجمالي المجتهد يفرض في نفسه أننا نعلم إجمالي يعني فروع العلم الإجمالي المذكورة في السلام يبين حكم المقلد في هذه المسألة إذا علم أنه صلى سبع ركعات مثلا بل إحدى الفروع لا يدري أن صلاة الظهر صلاها أربعة وهذه ثالثة العصر أو أن هذه رابعة العصر وصلى صلاة الظهر ثلاث ركعات يشكل العلم الإجمالي ينهل بكذا أو لا ينهل، المكلف غافل عن هذه المسائل. والعبرة في الأصول إنما هو بفعلية الشك، المكلف ليس له شك لغفلته، أو إذا فرضنا أن المكلف شاك كيف يمكن أن يرجع المكلف إلى الاستصحاب في الشبهات الحكمية؟ ليس مفروض الكلام الشبهات الحكمية، كيف يمكن المكلف أن يرجع إلى الأصول في الشبهات الحكمية مع أن الأصول من شرائطها الفهم والفهم عن الدليل، والمكلف المقلد غير متمكن من الفهم؟ مثلا من باب المثال نعلم بأن وفي الحائض حرام حال حيضها ونشك في حرمة هذا الوث بعد أيام الحيض وقبل الاغتسال، يعني طهرت من الحيض وبعد لم تغتسل، نشك في أن الحرمة السابقة ارتفعت أو لم تغتسل بعد باقية. بالنسبة إلى المقلد نفسه وهي المرأة، نفرض أنها قد تغفل عن ذلك، إذا فرضنا أنها ملتفتة وكانت عالمة بالحيض وكانت عالمة بالحرمة، فرضت بعد أيام الحيض يعني في أيام النقاء تشك في الجواز في جواز تمكينها من زوجها و عدم جواز تمكينها، يشك في ذلك، فرضنا أن أركان الاستصحاب وهو اليقين السابق والشك اللاحق بالنسبة إلى المقلد تام، هذا صحيح فرضا في غير فرض الغفلة، كيف يمكن المرأة أن ترجع إلى الاستصحاب وإلى قوله عليه السلام لا تنقذ اليقين بالشك أو فإن اليقين لا ينقذ بالشك؟ العمل بالاستصحاب يحتاج إلى الفحص عن الدليل، ومن دون فحص لا يمكن الرجوع إلى الاستصحاب، فهي لا تتمكن من الرجوع إلى الاستصحاب أبدا. هذا بالنسبة إلى المقلد. وأما المشتهد نعم هو متأكد بأن هذا كان حراما على المرأة، يعني التمكين، أو أن الوثي كان حراما على الزوج، ويشك في ارتفاع هذا الحكم، إلا أن الحكم غير راجع إليه، كيف يمكنه جريان الاستصحاب؟ لا تنقذ اليقين بالشك، كيف يمكن أن يشمل المجتهد هذا الحكم؟ ليس بمحل الابتلاء له، وإنما هو محل الابتلاء للزوج والزوجة دون المجتهد نفسه، فكيف يمكن أن يرجع للاستصحاب ويفتي بالحرمة من جهة الاستصحاب مع أن الاستصحاب إنما يجري فيما إذا كان له أثر عملي وكان هنا حكم مجعول من قبل الشارع؟ الحكم المجعول من قبل الشارع غير راجع إلى المجتهد، فكيف يمكن أن يكون هو يجري الاستصحاب في ذلك؟ وهكذا الحال في بقية الأصول العملية من البراءة أو الاحتياط أو التخيير. بالنسبة إلى المقلد ليس له شك في بعض الموارد، وفيما إذا كان له شك لا يتمكن من الرجوع إلى الأصل لعدم تمكنه من الفهم. وأما المجتهد فهو إن كان شاكا إلا أن الحكم غير راجع إليه، فكيف يمكن أن يرجع المجتهد إلى الاستصحاب وغير الاستصحاب؟ ذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، يعني نسب إلى شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في هذا المقام، كان شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه ينسب ذلك إليه أنه التزم بالنيابة، وأن المجتهد نائب عن المقلد في هذا المقام، فيقينه وشكه بمنزلة يقين المقلد وشكه، فكأن المقلد هو يتيقن ويشوف، فلذلك لا مانع من جريان الاستنساب. معلوم أن هذا بظاهره لا يمكن الفعل مساعدة عليه، وذلك لأن أي دليل من الأدلة الشرعية دل على هذه النيابة. ما هو الدليل على هذه النيابة؟ أن شك أحد ويقين أحد يفرز ويجعل بمنزلة يقين شخص آخر، أو بمنزلة شك آخر، شك رجل آخر. النيابة تحتاج إلى دليل، ولا دليل في المقام، فلا بد من حل هذه المشكلة، أنه في موارد الأصول العملية في الشبهات الحكمية لا في الشبهات الموضوعية. ذكرنا أن في الشبهات الموضوعية كل مكلف يرجع إلى شك نفسه، كان مجتهدا مقلدا. في الشبهات الحكمية إذا لم تكن المسألة محلا للابتلاء بالنسبة إلى المجتهد، بل كان محلا للابتلاء بالنسبة إلى المقلد، من هو الذي يرجع إلى الاستصحاب أو إلى البراءة أو إلى غير ذلك؟ المقلد يرجع إلى هذا لا يتمكن، المجتهد يرجع لا أثر له بالنسبة إلى المجتهد. هذا لابد من التكلم فيه إن شاء الله.